بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. فكل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها قفوت وكلام ليس يحلو بعده الا السكوت. ايها الذاكر قل ايها الذاكر قل لي اين ذاك الجبروت. كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود. اين املاك لهم في كل اسم ملكوت. زالت التيجان عنهم وخلت منهم خلود عمرت منهم قبور وخلت منهم بيوت. انما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للانسان فيها غير تقوى الله يفوت. ايها الاخوه الموحدون ونحن في ليلة التكريم لراحلنا الكريم فضيلة المربي الأستاذ حسن أبو خشانة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس. فهيا سويا أعرونا القلوب والأسماع ففي رحاب القرآن الكريم ومع القارئ الكريم سيسمع بأرواحنا في فيضات النور المبين. فمع جمال الصوت وروعة التلاوة نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قمر مركز جديد وفخر محافظة الشرقية والمقيم بالفرقشة السعادات مركز بالبيت في محافظة الشرقية. ذلكم العلم القرآني قبيلة القارئ الشيخ عبد اللطيف محمد العزيز. فندعو المولى تبارك وتعالى له بالتوفيق فليتفضل فضيلته منا مشكورا من المولى عز وجل مأجورا. الله من الشيطان الرجيم. Oh, Yeah. ما شاء الله. شاء الله. والأرض أضع إلى

سبحان الصانع، سبحان الصانع الله. بينهما Thank you. إخوة الإيمان شكر الله.